نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا السابع من شرحنا لأصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول الإمام: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. وقلت في اللقاء الماضي بأن هجر المبتدع له ضوابط، فأهل الأهواء هم أهل البدع، له ضوابط. المرجع في تحديد هذه الضوابط علماء الربانيين، للعلماء الصادقين. لا يجوز أبداً لأحد طلاب العلم أن يدخلوا هذا المعترك الصعب، وإنما المرجع في هذا الباب الكبير الخطير للعلماء. كما ذكرت في اللقاء الماضي بعض أقوال أهل العلم، وستستمعون الليلة إلى مزيد من هذه الأقوال التي توزن بالذهب، بل بأغلى من الذهب. الضابط الأول الذي ذكرته بالأمس هو سلامة القصد وحسن النية. الضابط الثاني من ضوابط هجر المبتدع هجر المظهرين للبدع الداعين إليها. خلي بالك من هذين القيدين: هجر المظهرين للبدع الداعين إليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في مجموع الفتاوى مجلد 24 من صفحة 174 إلى ما بعدها، يقول: أختصر وأستشهد ما أريد فقط. قال: رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها. يعني أنا أخذت الضابط من كلام الشيخ الإسلامي بنصه: هجر المظهرين للبدع الداعين إليها. يقول شيخ الإسلام: أنا أعلم، يعني أعجب كيف ظلم هذا الإمام، أعجب كيف ظلم وكيف اتهم بالإرهاب والعمود والرجعية والتطرف إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال لإمام من أئمة المسلمين. يقول: رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر. اسمع بقى بيقول ايه، بيقول فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة. كلام دقيق. فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا وعملا. وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى، فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون، ولهذا كان الإمام أحمد ومن قبله وأكثر من قبله ومن بعده من الأئمة لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسونه، بخلاف الساكت أي عن البدعة. وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من الساكتين أي عن البدعة، ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع. مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 174 و175 لمن أراد من أبنائنا وطلابنا أن يرجع إلى هذا النقل المهم جدا. يبقى إذن يجب علينا أن نزن بميزان القسطاس والعدل والحق. الهجر نوع من العقوبة، ولا يعاقب إلا من أظهر المعصية بالقول والعمل. أما من أظهر لنا خيرا بقوله وعمله فإنه لا يجوز لنا أبدا أن نحاكم نيته، وإنما يجب علينا أن نحاكمه إلى قوله وعمله وأن نكل سريرته إلى الله تعالى. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء المنافقين إلى حذيفة بن اليمان؟ حتى ذهب فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، ذهب إلى حذيفة يقول أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين رضي الله عنه؟ ومع ذلك ذكر النبي أسماء المنافقين لحذيفة، ومع ذلك كان يعاملهم على ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. بل لما طلب منه عمر رضي الله عنه الرواية الشريفة الجميلة حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، وتعلمون ماذا فعل مع رأس النفاق عبد الله بن أبي الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والذي قال سمن كلبك يأكلك، والذي قال آذاني نتن حمارك، والذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، والذي اتهم أم المؤمنين بالفاحشة وقال قولته الخبيثة ورمى النبي في عرضه وشرفه وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، ورماه في حرمته وهو القائم بأبي وأمي على صيانة الحرمات في كل أمته. ومع ذلك تعلمون ماذا كان يتعامل معه؟ بل لما جاءه ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي يطلب منه أن يقتله إن أراد النبي رأسه، قال لا، بل نصاحبه بالمعروف صلى الله عليه وسلم. ولما مات تعلمون ماذا صنع؟ جاءه ولد عبد الله وطلب من النبي أن يعطيه قميصه ليكفن فيه والده، فأعطاه النبي قميصه. والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أصحاب السنن ودواوين السنة. أعطاه قميصه وكفنه فيه، ثم أتى النبي فقال: يا رسول الله، أدعوك لتصلي عليه. فقام النبي ليصلي عليه، فقام عمر بن الخطاب يشد النبي من ثيابه ويقول: يا رسول الله، على عبد الله بن أبي؟ أتصلي على عبد الله بن أبي الذي قال كذا وكذا يوم كذا وكذا، وقال كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ يقول عمر والنبي يبتسم، هذا لفظ أحمد في المسند، والنبي يبتسم صلى الله عليه وسلم: حتى أكثرت عليه، أكثرت عليه، أعد لح عليه ما يصليش عليه. فقال له النبي: أخر عني يا عمر. الله أكبر، أخر عني يا عمر، لقد خيرت فاخترت، لقد خيرت فاخترت. قال الله: إن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ووالله لو أعلم أني إن زدت عن 70 غفر له لزدت عن 70. مش ممكن أبدا. سبحان الله، كما قال عبارة بن الخواص أمس، يعني ما يضيرك أنت إن وقع أخوك في بدعة وقع في معصية؟ ما الذي تستفيده أنت؟ لن تستفيد شيئا، بل اذهب إليه وانصحه بحلم ورفق، لعل الله عز وجل أن يجعل هدايته وعودته إلى السنة على يدك. ولا يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. وقام النبي يصلي على عبد الله بن أبي وصلى عليه فعلا، بل وتبعه إلى قبره، بل ولم يرجع حتى فرغوا من دفنه. يقول عمر: فعجبت من جرأتي على رسول الله، والله ورسوله أعلم. يقول: فلم يلبث النبي إلا يسيرا حتى نزل عليه قول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. كان ربك قادرا ولا زال سبحانه، خلي بالكم من الألفاظ الدقيقة في العقيدة دي، الناس مع بعض أحبهم. كان الله قادرا ولا زال، كأنه يصف ربنا بالقدرة فيما مضى وينفي عن ربنا القدرة فيما هو حال ومستقبل. كان ربك قادرا جل وعلا ولا زال، كان قادرا أن ينزل الآيات الكريمة على قلب المصطفى قبل أن يصلي عليه جل جلاله. فشعب الإسلام هنا يؤصل تأصيلا في غاية الأهمية والجلال. يقول: رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها، فأما من كان مستترا بمعصية استره يا أخي، عاوز تفضحني ليه وأنا مصر على فضحك ليه؟ من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وفي لفظ في الدنيا والآخرة. طالما أنه مستتر، الإمام القرطبي له تأصيل جميل، يقول: الناس صنفان، صنف اشتهر بين الناس بالخير، هذا إن زل يجب أن يستر، وصنف يظهر المعصية ويدعو لها، هذا يبكت بما فيه كي يحذره الناس. ففرق بين نوعين، أخ معك من إخوانك من أهل السنة بل من مشايخ السنة الداعين للتوحيد الصحيح، الداعين إلى السنة الصحيحة المحققين، إن زل زل فهذا أمر وارد لأنه ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، يجب علينا جميعا أن نستره وأن نحفظ له كرامته وأن لا نهدر محاسنه. أما من كان بين الناس فاحشا متفحشا بذيئا عاصيا مظهرا للمعصية داعيا إليها مستهينا بحرمات الله مستهينا بحرمات المجتمع المسلم، هذا ينصح، فإن لم ينتصح يحذر الناس منه، ولا ينبغي أن تذكر في هذه الحالة محاسنه إن كانت له محاسن، هذا أيضا خلط وخلل، رجل ضال مضل مبتدع فاسد مفسد في الأرض يدعو إلى المعصية ويدعو إلى البدعة ويدعو إلى الضلال ويدعو إلى الشر، يطلع واحد بقى درويش يقول لك بس والله ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا من الخير، ليس في هذا الموطن، ليس في هذا الموطن، بل إن كان من المظهرين للبدع والمعصية الداعين إليها يجب على أهل العلم والفضل أن يحذروا الناس من شره ومن فساده. أما أهل الخير، أما أهل الدين، أما أهل الصلاح، أما أهل العلم، أما أهل الدعوة، فإن زل أحدهم فهو ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إن ستر الله عليه استر عليه، لا تفضح. يا أخي بيتك من زجاج وبيتي من زجاج، ومن كان بيته من الزجاج لا ينبغي أن يقذف الناس بالحجارة، بل استر عليه ليسترك ربك في الدنيا والآخرة. ما أحوجنا الآن هذه المعاني الرقيقة التي غابت في مجتمعنا في ظل هذا الزخم الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي الضاغطة التي تفلت كثير ممن يدخلون عليها أخلاق هذا الدين وأخلاق سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، وقل من يدخل إلى هذه المواقع ويراقب الله عز وجل، قل من يدخل إلى هذه المواقع ويراقب الله قبل أن تنظر عينه نظرة وقبل أن يخط يمين. بعض أولادي وإخواني بيقولوا يا شيخ ما تدخل ده فيه حاجات مفيدة، قلت له والله ما أنا محتاجها، والله أبدا أدخل على أي موقع عيني تقع على مصيبة سودة أحرم لذة العلم ولذة العبادة سنة سنة، والله يضيع منك كل حاجة. انت فاكر ان انت كتير من الطلبة يقول لي يا شيخ ابقى مجهز المحاضرة والخطبة وحفظ القرآن وحفظ الحديث واجي اطلع اتكلم انسى تلات ارباع اللي انا مجهزه، طبعا لازم تنسى، وانت فاكر القلب ده الوعاء ده يحمل هذا النور وفيه شيء من النجاسة؟ لا يمكن، لابد ان تطهر هذا الوعاء بالتوبة والطاعة. قال عبد الله بن مسعود إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله، هي المعاصي ذنوب، والجرأة على الدخول على المواقع والنظر إلى المفاسد والمصايب واستحلال الغيبة ونهش لحوم إخوانك وانتهاك حرمات المسلمين وحرمات المجتمع، كل هذا لا تتصور أنك ستحرم من العلم وستحرم من لذة قيام الليل وستحرم من لذة قراءة القرآن وستحرم من لذة البكاء من خشية الله، مستحيل. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. اللهم أحي قلوبنا يا أرحم الراحمين. هو القلب، هو القلب. أنا بقول القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولة، فهو القائد والجوارح خدم له وحشم، وهو الملك والأعضاء جند له وتبع. اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر. فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. تاني، القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولة، فهو القائد والجوارح جند له وخدم، وهو الملك والأعضاء تبع له وحشم. اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر. فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. قلب يحوم حول السماء، وقلب يحوم حول الخلاء. قلب في أعلى عليين، وقلب في أسفل سافلين في درك الشياطين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذهب رجل، معلش أنا متعمد الحقيقة أطعم الدروس المنهجية بشيء من اللطائف والرقائق، لأن الحقيقة أنا كل اللي يعنيني إن احنا نستفيد من دروس العلم لقلوبنا، وأن تقربنا من ربنا جل جلاله. وما بعرفش أبقى جاف في الطرح، لا أجيد الجفاف في الطرح الدعوي أبدا، أو في الطرح العلمي أبدا، لأن مش هي دي الغاية، مش هي دي الغاية أبدا. الغاية إن أنا عاوزك ترجع تحب ربنا، تحب قيام الليل، تخاف من الغيبة، تخاف من النميمة، تخاف من العقوق، تخاف من أكل الحرام، تخاف من المعصية، تحرص على طلب العلم، تحرص على الطاعة. هو ده الهدف، هي دي الغاية. إنما مش الغاية إنك تخلص على يد كتاب وتروح وإنت ما استفدتش شيء. يا الله، كم من مذكر بالله وهو ناس لله، اللهم لا تجعلنا منهم. وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله. ولذا كان مالك بن دينار يقوم الليل يبكي ويقبض على لحيته ويقول: يا رب، لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ انت سألت نفسك السؤال ده؟ ده احنا بنقول لك احنا حبايب النبي يا جدع، واللي يحب النبي زق، إذا ما دخلناش الجنة مين يدخلها؟ سبحان الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. عاوز أقول وبركز قوي على هذا الأصل وهذا الضابط، أننا لا نهجر إلا من أظهر البدعة ودعا إليها. أما من عصى الله عز وجل واستتر نستره، ومن لم يدعو إلى بدعة وأسرها ما لم تكن البدعة مكفرة. وسأرجع الآن إلى ضابط مهم جدا من ضابط الهجر، اللي هو نوع البدعة، لأن في بدعة مكفرة وفي بدعة مفسقة، وخلي بالك من التقسيم الثالث ده يمكن تسمعه لأول مرة. وفيه بدعة يعذر فيها صاحبها. إيه ده مولانا الشيخ؟ أنت هتميع لنا بقى القضية وتميع لنا المنع؟ لا والله، ده ما فيش كلمة بدون دليل، ما ما فيش كلمة بدون دليل وبدون تأصيل للسادة والأئمة الكبراء رحمهم الله. هتسمع كلاما لشيخنا لشيخي وحبيب قلبي شيخ من الشيخ محمد بن صالح العثيمين، يكتب بالذهب بل بأغلى من الذهب في التقسيم بقى بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة والبدعة التي يعذر فيها صاحبها، وسيستدل لنا بإمامين جليلين كبيرين ألا وهما الإمام النووي والإمام الحافظ ابن حجر. تسمع كلام بديع، ستسمعون كلاما بقول لك أغلى من الذهب. خلينا بس نقول إن الضابط الثاني باختصار هجر المظهرين للبدع الداعين إليها. طب كفاية، الضابط الثالث مراعاة أحوال الله، مراعاة أحوال الهاجرين والمهجورين قوة وضعف، قلة وكثرة. ضابط مهم، مراعاة أحوال الهاجرين والمهجورين. انت معايا ولا سرحت؟ معنا؟ أسألك اهو، مش عشان سلمت عليه امبارح بقى تنام. طيب ربنا يبارك فيك، اهلا وسهلا. يبقى مراعاة احوال الهاجرين والمهجورين قوة وضعف وقلة وكثرة. شوف شيخ الاسلام بيقول ايه، يا سلام. يقول رحمه الله تعالى، الفتاوى رقم مجلد رقم 28 صفحة 206، أنا بسهل عليك أهو، مجلد رقم 28 في مجموع الفتاوى صفحة 206. شو بيقول لي الشيخ الإسلام؟ يا الله، بقول وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين. أنت هتهجرني أو معلش خلينا أنا هجرك. طب وإيه يعني؟ أنا ولا حاجة، إيه المشكلة يعني؟ ماليش أي قيمة. أما هجرك إيه المشكلة؟ هتقول لي ما تروح تشرب من الترع. هجر فلان من الناس قد لا يكون له أدنى تأثير على المهجور. فشيخ الإسلام بيقول وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود بالهجر زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر واختفائه كان الهجر مشروعا. الله الله الله، كان الهجر مشروعا. يا سلام، جزاك الله خير. اسمك ايه؟ ها؟ إمام، ربنا يكرمك يا إمام، جزاكم الله خير. حد عاوز الورد يا جماعة؟ انا هديه للراجل اللي سلم عليه امبارح ده. خدها، جزاك الله خير. شفت الحديث عن البدع بيجيب ورد ازاي؟ وانت ما تتكلم كلام ورد بيجي لك ورد، لما هتتكلم دبشة هتتلاقي طوبة جاية في دماغك برضو. ربنا ارزقنا الادب يا رب. طيب، صلى الله على محمد. النبي يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، في كل شيء من شيء، يعني أي مطلقة. اللهم ارزقنا الرفق والحلم والأدب والخلق، وخلقنا بأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم. اسمع الكلام الغالي ده بيقول إيه شيخ الإسلام، بقول وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود بالهجر زجر المهجور وتأديبه. مش أنت ما بتهجرني بتقصد أن تزجرني عن البدعة وعن المعصية؟ فإن المقصود بالهجر زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر واختفائه كان الهجر مشروعا. اسمع اللي جاي. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، يعني بذلك الهجر، بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر في هذه الحالة، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. واضح؟ تاني. حاضر حاضر. انت استوعبت بس المعنى الأول؟ يعني الهجر قد يكون أنفع في حالات، وقد يكون تأليف القلب أنفع في حالات. فلا يصح إذا كان تأليفك لقلب أخيك يصلحه أن تستخدم الهجر، ولا يصح أن تضيع الهجر إن كان هجرك لأخيك يزجره ويردعه عن المعصية والبدعة. طب الميزان الدقيق ده من اللي حدده؟ العلماء. العلماء هو العالم اللي يقدر يحدد المصلحة والمفسدة، وفين الراجح وفين المرجوح. يا سلام، شوف شيخنا ابن القيم ربنا ذكرني بكلام له. يا الله، أصل ده شيخي بقى، شيخي، يعني أنا كان بفضل الله أحفظ جل ما قاله ابن القيم. بيقول إيه؟ بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. بإنكار المنكر ده أمر مشروع. إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. ليه؟ ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. ما هي دي الغاية؟ فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. معنا يا حبيبي؟ فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. يقول: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار حالة استضعاف يا مولانا، إنما احنا الآن في مرحلة العز والقوة والخلافة. خلافة يا مولانا، اصحى يا عمي اصحى. طب حتى لو في مرحلة الخلافة، شوف ابن القيم بيقول ايه. بيقول: بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. هتفتن الناس، هتفتن الناس. وهو أنا ممكن تقول لي كلام، وتقول لي ابني كلام، وتقول لي الأخ الفلاني والوالد الفلاني كلاما آخر. قالت عائشة كما في مقدمة صحيح مسلم: أنزلوا الناس منازلهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لابد أن تكون فاهما. ممكن يأتي طالب علم على لفظة نبوية في حديث صحيح ويقولها في الريف وفي القرية واللفظة دي، هذا حدث. أنا أتكلم ورب الكعبة عن واقع، في حديث والحديث صحيح في مسند الإمام أحمد واللفظة ثابتة، بس لما اللفظة دي تقال في بيئتنا اليوم تختلف تماما عن وقعها على القلوب والآذان حينما كانت تقال في البيئة النبوية. فقاموا الناس عليه ضربوه في المسجد، ضربوه لعدم فهم مناط الدليل. الدليل صحيح بس انت محققتش المناط، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. انا قلت لكم قبل كده يمكن اكثر من مرة، كان عندي درس اسبوعي طبعا في المنصورة، وشباب ناس طيبين بعد انتهاء الدرس في زحام شديد، يا شيخ يا شيخ. نعم. قال بس عاوز اسأل على صحة حديث. اتفضل اتفضل. قال كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. قلت له صحيح، حديث صحيح. فنظر للي معاه، لهم مش قلت لكم عشان ما حدش يبقى يتلمض معايا بعد كده، اما اقول لكم صحيح يبقى صحيح. قال انت احمد ابن حنبل ولا ابن حجر؟ فلقيت واحد بيرد بيقول لي بس ده كان هيموتنا يا شيخ محمد. ليه؟ خير؟ تعالوا تعالوا خير. قالوا الراجل ده النهارده عزمنا على الغداء وجاب لنا لية خروف. عارفين اللية سمينة يعني، ومحمرة بالسمنة البلدي وريحتها تفحفح وحلوة بلغة المصريين، ويقطع كده بالسكينة ويدي له، يقول له يا ابني انا ما اقدرش على دي تقيلة علي سمينة. يقول له كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. يقول له يا ابني ده حديث صحيح. يقول له والله صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم، وياخذ وياكل حبا للنبي عليه الصلاه والسلام. هذه مش طرفه والله، والله حقيقه، والله حقيقه ليست طرفه. وبعدين يقطع حته ثانيه يقول له يا ابني خلاص كفايه كده. يقول له هترد سنه النبي؟ يقول له لا ما اقدرش صلى الله عليه وسلم وياكل. قلت له يا اخي سامحك الله سامحك الله، أي كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن أي لا يرد الطيب. قالوا يا ابن الك، أنا سكتت أهو. قالوها فعل، وقالوا عبارة فعلا كانت جميلة جدا. شوف مع أنهم ناس بسطاء بس عبارة كانت معبرة. قالوا يا ابن كذا أنت هتموتنا باسم النبي. ما أنا بقول كم قتل الجهل أناسا باسم الدين، باسم الدين. الخوارج كفروا عليا، خبر ابيض علي. هل اللي النبي قال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي يكفر؟ علي اللي النبي قال لو اعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يكفر؟ الخوارج كفروه بالدليل، بالدليل. يستدلوا بالدليل، المشكلة مش في الدليل. ما انا قلت لك قبل كده الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل وتحقيق مناطات الدليل حتى لا تستشهد بدليل عام لمناط خاص، وحتى لا تستشهد بدليل خاص لمناط عام، فتهلك وتهلك. الشاهد يقول شيخ الإسلام وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين. أنت الهاجر، أنت لك قوة ولك ضعف ولك مكانة أو لك هيبة أو لك يبقى هجرك له تأثير. وزيك يجب أن يبدأ بالهجر الأئمة والعلماء والدعاة الكبار المؤثرين. قال هذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر واختفائه كان مشروعا. كان الهجر حينئذ مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره، لا اللي انت بتهجره ولا غيره من ابنائك في المجتمع اللي انت عايش فيه، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، أي بذلك الهجر، بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف يعني ملوش تأثير على المهجور، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر حينئذ، بل يكون التأليف، أي التأليف للقلب، لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. واضح يا إخوانا؟ أود والله أن لو سمع كل أبناء الحركة الإسلامية والصحوة، أو كما كان يقول شيخ ابن عثيمين اليقظة، اليقظة أجمل طبعا منا بكثير، التعبير أجمل، أبناء اليقظة الإسلامية دي، أود أن لو، وبلاش أتمنى لأن اللفظة تصح لغة، أن أنتم تاخدوا دروس لغة والطالب هيمسك عليه أخطاء وقالوا الشيخ غلط، معلش يعني، أود لو سمع كل أبناء يقظتنا الإسلامية والحركة الإسلامية على اختلاف انتماءات مثل هذه الدروس في ظل هذا الواقع الذي تعرفونه جميعا. أسأل الله أن يسترنا وأن يستر إخواننا جميعا. وأنا أشهد الله يا إخواني، أشهد الله أمامكم أني حتى من يسيء إلي ورب الكعبة أدعو الله له، والله وسأسأل عن هذا القسم، أدعو الله له لمن يسيء إلي من إخواني من أهل السنة، أدعو الله له، وأقول لا أكافئ من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه. جاء رجل إلى أبي الدرداء فأفرط في سبه، أنا تعلمت هذا منه من الصحابي الجليل، أفرط في سب أبي الدرداء، فالتفت إلي أبو الدرداء وقال يا أخي لا تفرط في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. جميل، ربنا حيعفو عنك وحيغفر لك وحيسترك وسيكرمك وسيرفع ذكرك وسيعلي شأنك. أسأل الله أن يفرج كربنا وكرب بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يفرج كرب أهلنا في سوريا وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الضابط الرابع، وخلي بالك منه جدا، وده كلام مهم جدا لطلبة العلم، معرفة نوع البدعة، لأن احنا بنخلط وما بنفرقش بين البدع المكفرة والبدع المفسقة والبدع اللي يعذر فيها أصحابها، ما بنفرقش. معرفة نوع البدعة، هل هي بدعة مكفرة أم مفسقة، أم بدعة، خلي بالك من اللي حوله ده، أم بدعة يعذر فيها صاحبها حتى وإن سميت ضلالة. ما هي لازم تسمى ضلالة، ما هي لازم تسمى ضلالة، وكل بدعة ضلالة. لكن نفرق بين الأقسام دي. اسمع بقى شيخنا الذي أشرب بأني تربيت على يديه، الشيخ ابن عثيمين، عاوز تسمحوا لي أذكر موقفا واحدا للشيخ محمد، لأن فعلا القصة مش قصة أنك تقرأ في كتب، لا، تجلس بين أيدي الربانيين. الشيخ محمد سبحان الله رحمه الله، كنت أذهب إليه بعدما ألزمني أن أبقى في مكتبتي في القصيم بعد سنوات من الطلب، قال لا تأتي، اجلس في مكتبتك فإن استشكلت عليك بعض المسائل فاجمعها وأتني. فكنت أعد له مجموعة من المسائل التي تستشكل علي وأذهب إليه مرة في الأسبوع في صلاة العصر. فذهبت إليه يوما وانتظرت حتى فرغ من أذكار الصلاة، وكان يكره أن يكلمه أحد قبل أن ننهي أذكار الصلاة، ثم قبلت رأسه وكنت أقبل يده مع كرهي لذلك، لكني كنت أقبل يده، ثم أخذني من يدي وخرج، وكان نعله إلى جواره، فأخذ نعله وخرج، وكنا في صيف حر جدا من يعلو منكم حرارة القصيم يعني سيعي ما أقول. فلما الشيخ خدني من إيدي أنا استحييت أن أقول له أجيب الحذاء بتاعي يا شيخنا، استحييت رجل خلاص خرجت مع الشيخ. وبمجرد ما خرج أحبابي من على من سلم المسجد ونزل على أول سلمة ونزلت أنا على أول سلمة، يعني شفت السمكة اللي بتشوى وهي حية، حرارة شديدة لا تطاق، الدرجة الأولى والثانية والثالثة مش قادر أبدا، والشيخ مش واخد باله إن أنا حافي مانيش لابس الحذاء. ولبس ونزل ونزلت معه، نزلنا على الرصيف نار الله الموقدة، والله لا أنسى هذا أبدا. بعدين التفت إلي من مش ماشي مش قادر أمشي، يقول لي اطرح ما عندك. أطرح إيه؟ أنا نسيت كل حاجة، والله نسيت كل المسائل اللي أنا رايح لها، سبحان الله. وبعدين نظر الخير فنظر إليه قال أين حذاءك؟ قلت يا شيخ أنا استحييت أن آتي بحذائي، وحينما أخذت بيدي خرجت معك. فوقف وخلع حذاءه ووضعه تحت إبطه ومشى إلى جواري حافيا، ثم بكى وقال لي قرابة 7 أو 8 مرات تذكر حر النار، تذكر حر النار، تذكر حر النار، وظل يرددها وعلى صوته حتى بكى وأبكاني. كان مربيا ربانيا، أسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم مع إمام النبيين وسيد المرسلين. انظروا إلى أهل العلم وأهل التربية وأهل الأدب وأهل الفضل وأهل الخلق، والله العظيم كنت أناقشه بس بأدب بأدب، فإذا استحسن ما أقول يقول أحسنت يا مصري، أحسنت يا مصري، هذا جميل. هو عالم كبير. النهاردة واحد الواحد فينا ربما لا يقبل أن يناقشه شيخ مثله، لا يقبل، وإن خالفه ربما يهجره. إن الله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. شوف شيخنا باب يقول إيه في شرحه للأربعين النووية صفحة 292، شيخ شرح رياض الصالحين شرحا رائعا ماتعا في 5 جلدات، وشرح الأربعين النووية بيقول إيه بقى في شرحه للأربعين، بيقول الضلالات تنقسم إلى بدع مكفرة وبدع مفسقة وبدع يعذر فيها صاحبها. الضلالات تنقسم إلى بدع مكفرة وبدع مفسقة وبدع يعذر فيها صاحبها، ولكن الذي يعذر فيها صاحبها لا تخرج عن كونها ضلالة. هي البدعة ضلالة سواء كانت مكفرة أو مفسقة أو يعذر فيها صاحبها، فكل بدعة ضلالة. لكن شوف الحكم، ولكن يعذر الإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد. حاضر. يقول الضلالات تنقسم إلى بدع مكفرة وبدع مفسقة وبدع يعذر فيها صاحبها، ولكن الذي يعذر فيها صاحبها لا تخرج عن كونها ضلالة. ولكن يعذر الإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد. وأضرب مثلا، ده الكلام لشيخنا، وأضرب مثلا بحافظيني، يا الله، بحافظيني معتمدين موثوقين بين المسلمين، وهما الحافظ النووي والحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى، ده كلام الشيخ. فالنووي يقول الشيخ، فالنووي لا نشك أن الرجل ناصح وأن له قدم صدق في الإسلام ويدل لذلك قبول مؤلفاته، حتى إنك لا تجد مسجدا من مساجد المسلمين إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين، وهذا يدل على القبول. شوف شيخنا بيقول إيه، وهذا يدل على القبول. ولكنه رحمه الله أخطأ في تأويل آيات الصفات، حيث سلك فيها مسلك المؤولة. فهل نقول إن النووي مبتدع؟ شوف شيخنا بيسأل، فهل نقول إن الرجل مبتدع؟ نقول قوله بدعة، أي قوله في تأويل الصفات بدعة، لكن هو غير مبتدع، لأنه في الحقيقة متأول، والمتأول إذا أخطأ مع اجتهاده فله أجر، فكيف نصفه بأنه مبتدع وننفر الناس منه؟ والقول غير القائل، فقد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. شوف كلام العلماء، طبعا الشيخ الكلام ده كده من كيسه أو من عند نفسه، ده بيستدل. شو بيستدل ازاي؟ بقول أرأيتم الرجل الذي ضلت راحلته حتى أيس منها، والحديث الصحيحين، واضطجع تحت شجرة، أنا بقرأ كلام الشيخ وإلا الحديث له نص آخر، ينتظر الموت فإذا بالناقة على رأسه، يعني تقف إلى جوار رأسه، فأخذ بها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول الشيخ: وهذه الكلمة كلمة كفر، لكن هو لم يكفر، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أخطأ، لم يقل كفر، وإنما قال النبي أخطأ من شدة الفرح. أرأيتم الرجل يكره على قول الكفر قولا أو فعلا، هل يكفر؟ يسأل الشيخ ويقول: الجواب لا، القول كفر والفعل كفر، لكن هذا القائل أو الفاعل ليس بكافر لأنه مكره. ثم يقول: رأيتم الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني وذروني في اليم، والحديث أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، في اليم أي البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذب واحد من العالمين، وظن أنه بذلك ينجو من عذاب الله، وهذا شك في قدرة الله عز وجل. يقول الشيخ: والشك في قدرة الله كفر، ولكن هذا الرجل لم يكفر، جمعه الله عز وجل وسأله: لماذا صنعت هذا؟ قال: مخافتك يا رب، وفي رواية: من خشيتك، فغفر الله له. يبقى الإمام النووي أول في الصفات، عشان تعرف بقى طالب العلم الصغير زي حالاتي وزي حالاتك، لما رب العزة يمن علينا بمنهج السلف في مبحث الأسماء والصفات تسجد لله شكرا أن وفقك لهذا الحق. فمنهجنا الذي ندين لله به في مبحث الأسماء والصفات أننا نثبت لله جل وعلا كل ما أثبته لذاته من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونؤمن بكل ما أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: ولا تضربوا لله الأمثال. قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله. شايف النعمة الكبيرة دي؟ مين أنا جنب النووي؟ مين أنت جنب النووي؟ مين أنا جنب الحافظ ابن حجر؟ مين أنت جنب الحافظ ابن حجر؟ لكن شوف فضل ربنا علينا أن يمن علينا بمعتقد السلف الصالح، بمعتقد النبي محمد والصحابة في مبحث الأسماء والصفات، وهو باب كما أقول باب ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام وأقلام. تفضل لا يسأل عن الصلاة على النبي بعد الأذان سنة في حديث عبد الله بن عمرو الصحيح مسلم: إذا سمعتم مؤذن وأذن فقولوا مثل ما أقول ثم صلوا علي، إلى آخر الحديث. اللهم صل على محمد وبعدين ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة تحلت له شفاعتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلاة القيامة. أما الحافظ الثاني فهو ابن حجر، وابن حجر يقول الشيخ رحمه الله: أحيانا يسلك مسلك السلف، يعني في مبحث الأسماء والصفات، وأحيانا يمشي طريقة التأويل التي هي في نظرنا تحريف. يقول الشيخ: مثل هذين الرجلين هل يمكن أن نقدح فيهما؟ أبدا، هكذا قول، أبدا، لكننا لا نقبل خطأهما. خطأهما شيء واجتهادهما شيء آخر. يبقى هذا التأويل ناشئ عن اجتهاد أخطأ فيه، لكن خطأهما شيء واجتهادهما يؤجران عليه أجرا، وهو شيء آخر. الشيخ بيقول إيه؟ الله يرحمه بيقول: أقول هذا لأنه نبتت نابتة قبل سنتين أو ثلاث تهاجم هذين الرجلين هجوما عنيفا، يقصد الإمام النووي والحافظ ابن حجر، ونقول وتقول، يعني هذه الفئة وأنتم تعرفونها، وتقول: يجب إحراق فتح الباري وإحراق شرح صحيح مسلم. يا الشيخ يقول: أعوذ بالله، كيف يجرؤ إنسان على هذا الكلام؟ لكنه الغرور والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين. يقول: والبدعة المكفرة أو المفسقة لا نحكم على صاحبها أنه كافر أو فاسق حتى تقوم عليه الحجة، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بل أنا أزيدك وأقول: إقامة الحجة لا تكفي. وقد فرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين إقامة الحجة وفهم الحجة. ممكن تقيم عليها الحجة بس أنا ما فهمتش، ما استوعبتش، لابد أن تقيم علي الحجة، أن ترفع عني الجهل والخطأ والإكراه والتأويل، لابد أن ترفع عني الجهل والخطأ والإكراه والتأويل، أفهم الحجة. يبقى شيخ الإسلام يفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة، لأن البعض يتعجل كأنك عاوزني أزل، عاوزني أخطئ. لا، فهمني، ارفع عني الجهل، ارفع عني الخطأ، علمني الحق، ارفع عني التأويل، أنا متأول. وقد وقع بعض الصحابة في التأويل. الشاهد يقول شيخنا رحمه الله: فعلينا أن نتئد وألا نتسرع وألا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة من آلاف السنن إنه مبتدع. وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة ونقول هما من الأشاعرة؟ الشيخ يقول: والجواب لا، لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل، له كيان في الأسماء والصفات والإيمان وأحوال الآخرة، وما أحسن. يقول: فإذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم، فإذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم، أي مذهب الأشاعرة، فلا نقول إنه أشعري. أرأيتم لو أن إنسانا من الحنابلة اختار قولا للشافعية، فهل نقول إنه شافعي؟ والجواب لا، لا نقول إنه شافعي. فانتبهوا لهذه المسائل الدقيقة، ولا تتسرعوا ولا تتهاونوا باغتياب العلماء السابقين واللاحقين، لأن غيبة العالم ليست قدحا في شخصه فقط، بل في شخصه وما يحمله من الشريعة، لأنه إذا ساء ظن الناس فيه فإنهم لن يقبلوا ما يقول من شريعة الله، وتكون المصيبة على الشريعة أكثر. ثم إنكم ستجدون قوما يسلكون هذا المسلك المشين، فعليكم بنصحهم، فعليكم بنصحهم يا طلبة العلم، فعليكم بنصحهم. إذا وجد فيكم من لسانه منطلق في القول في العلماء فانصحوه وحذروه، وقولوا له اتق الله، أنت لم تتعبد بهذا. إيه رأيك في هذا الكلام؟ كلام أغلى من الذهب. هختم بكلام لشيخنا الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، في شريط جميل له جدا اسمه الفتوى بين مطابقة الشرع ومسيرة الأهواء، ياريت تسمعوه، شريط جميل، الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء، للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وأسأل الله أن ينفع به. الوجه الثاني في الشريط، الوجه الثاني، يلا هو بسائل عليك أهو. بيقول الشيخ إيه؟ بيقول أيضا إذا كانت المسألة متعلقة بالعقائد، أو كانت المسألة متعلقة بعالم من أهل العلم في الفتوى، ففي الفتوى في شأنه في أمر من الأمور، فإنه هنا يجب النظر فيما يؤول إليه الأمر، فإنه يجب النظر فيما يؤول إليه الأمر، يعني النظر إلى مآلات الأقوال ومآلات الأفعال، فإنه هنا يجب النظر فيما يؤول إليه الأمر من المصالح ودفع المفاسد. يقول ولهذا ترى أئمة الدعوة رحمهم الله من وقت الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن حسن وهو أحد الأئمة المشهورين، والشيخ محمد بن إبراهيم، إذا كان الأمر متعلقا بعالم أو بإمام أو بمن له أثر في السنة فإنهم يتورعون ويبتعدون عن الدخول في ذلك. وفيه كلام تاني طويل، بس أنا سأكتفي بهذا عشان أختم بس بقول مهم جدا للشيخ عبيد الجابري في رسالة له باسم أصول وقواعد في منهج السلف الصالح، قسم الثاني صفحة 2، بيقول فجميع أقوال الناس وأعمالهم ميزانها عندنا شيئان، النص والإجماع، النص والإجماع، نص القرآن والنبوي والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه ما جاء به من قول أو فعل كائنا من كان. ثم إن كان هذا المخالف أصوله سنة ودعوته سنة وكل ما جاء عنه سنة، فإن خطأه يرد ولا يتابع على زلته وتحفظ كرامته. وإن كان ضالا مبتدعا لم يعرف للسنة وزنا ولم تقم لها عنده قائمة مؤسسا أصوله على الضلال، فإنه يرد عليه كما يرد على المبتدعة الضلال، ويقابل بالزجر والإغلاظ والتحذير منه، إلا إذا ترتبت مفسدة. في بهذا الضابط، وإن شاء الله تعالى غدا سأتكلم عن الضابط الخامس من ضوابط الهجر، وهو العدل، العلم والعدل والرحمة، وتسمعون كلام ربما هذا الضابط، معلش أنتم مستعجلين، طيب الضابط ده ممكن يحتاج مني إلى محاضرتين، الضابط الخامس ده ممكن يحتاج إلى محاضرتين أو ثلاثة، ما ورناش حاجة، وإن شاء الله عز وجل بإذن الله هذا الدرس سيكون أسبوعيا، بعد ذلك يوم الاثنين من كل أسبوع بإذن الله، بعد العشاء في الشتاء وبعد المغرب في الصيف، رحلة الشتاء والصيف. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والضابط السادس هيبقى التفريق بين الرد على أهل البدع والرد على أهل السنة. رزقنا الله وإياكم الاتباع، وجنبنا وإياكم الابتداع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة. عاوز إيه؟